قل هذا هل يجوز حلق الإبط بدلا من نتفه؟ قال لأنه يتألم بطريق النتف. السنة في الإبط هو نتفه والعانة حلقها، لكن لا يعني أنه لا يجوز نتف حلق الإبط. السنة نتف الإبط، فإن لم يستطيع فإنه يحلقه ولا حرج في ذلك. والمقصود هو إزالة هذا النوع من الشعر الذي أذن الله جل وعلا في إزالته، أذن في إزالته. نعم، والسنة أن يكون بالنتف، فإن لم يستطع جاز الحلق كما قال العلماء.